بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع الوقفات في مختصر المنذري لصحيح مسلم، ووقفنا في الدرس الماضي عند حديث عتبان فيما يرويه محمود بن الربيع أو بن الربيع، فنواصل لإكمال هذا الحديث وما بعده حسب ما يتيسر، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة. وأسئلتكم تكون بإذن الله بين الأذان والإقامة كما تعودنا في كل درس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت: حديث بلغني عنك. قال: أصابني في بصري بعض الشيء، فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال: فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه، فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، قالوا: ودوا أنه دعا عليه فهلك، وودوا أنه أصابه شر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال: لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس: فأعجبني هذا الحديث، فقلت لابني اكتبه فكتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد بعض ما ذكرته في الدرس الماضي باختصار، لأن بعض الأخوة ربما لم يحضروا في الدرس الماضي. فهذا الحديث حديث عظيم، وفيه فوائد عظيمة تتعلق بالإيمان والإسلام وعمل القلب وعمل الجوارح. وأبدأه ببعض اللطائف في الإسناد. فكما ذكرت في الدرس الماضي أن من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة صحابة، كلهم يروي بعضهم عن بعض، أنس ومحمود بن الربيع وعتبان، مع أن بعضهم وهو أنس فأكبر من محمود سنا وقدرا مع مكانتهم، أي مكانة، وهو قالوا من رواية الأكابر عن الأصاغر، لأن أنس رضي الله تعالى عنه يروي عن محمود، ومحمود يروي عن عتبان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهذه فائدة مهمة، لأن بعض الناس يحرم العلم بسبب شيء قد يكون في نفسه، يجد حرجا كما يدعي، لا أقول كبرا فإن طالب العلم بعيد عنه بذلك، لكن قد يتصور أنه من الحرج أن يروي أو أن يدرس أو أن يتعلم على من هو أصغر منه، وهذا في الحقيقة خطأ كبير. وسيرة السلف، سيرة الصحابة رضوان الله عليهم كما لدينا في هذا الحديث ومن بعدهم، تجد أن الأكابر سواء كان في السن أو في المقام، ولكن لا شك كما أن الله فضل النبيين بعضهم على بعض، فقد فضل أيضا الصحابة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لا نقول إنه أفضل الصحابة فقط، بل إنه أفضل هذه الأمة وسيجنبها الأتقى. قال العلماء في هذه الآية: دلالة، وآية الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ومعروف أنه سيجنبها الأتقى من هو أبو بكر، هذا لا يختلف فيه. فإذا قرناها بآية الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو هناك قال الأتقى، فإن أكرم أهل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، فهم درجات، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فإذا يتفاضلون، فتجد أن بعضهم يروي عن بعض، وقد يكون الآخر أكبر منه أو أصغر منه سنا، كما هنا أنس يروي عن محمود، وقد يكون أيضا أكبر منه مقاما وفضلا. هذه الخاصية طلب العلم يحتاج إلى أن ننظر بهذا الأمر حتى يستفيد طالب العلم ممن لديه أي علم، لا ينظر إلى بلده أو لونه أو سنه أو مقامه، لأن من نظر إلى هذه الاعتبارات سيخسر كثيرا. فهذه من لطائف هذا الإسناد. عتبان، الضبط الصحيح بالكسر عتبان، وضبطها بعضهم عتبان، ولكن نقول إن الضبط الصحيح هو بالكسر، وهذا أيضا مر معنا. هذا الحديث أيها الأخوة فيه مالك ابن دخشون تولى كبره، أن يقولون كانوا يتحدثون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقولون أنه من كبار المنافقين. لاحظوا الذين يقولون هذا كبار الصحابة رضوان الله عليهم، أو من الصحابة رضوان الله عليهم بعبارة أدق، ومع ذلك دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدفاع سيأتي لذلك فائدة، لكن هذا الصحابي مالك اتفقوا على أنه شهد بدرا، واختلفوا هل شهد العقبة أو لا، وهو مالك ابن دخشم، وفي بعض الضبط دخيشم، في ضبط اللفظ أنه دخيشم أو دخشم، وكلاهما ورد في نسمه، لكنه إذن من كبار الصحابة رضي الله عنه. وانظروا كيف اتهم بهذه التهمة أنه ليس مجرد أنه منافق، بل أنه من كبار المنافقين، ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بإذن الله من الفوائد، ولكن نحن الآن في الإشارات السريعة. ثم أسند عظم ذلك وكبره، وردت في روايتين كبره وكبره، والذي تولى كبره كما في قوله تعالى. إذن هذا الحديث معناه، لأن ليس كل الإخوان معهم نسخ، محمود بن الربيع يقول يروي، لاحظ النص، يقول عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال، قال محمود بن الربيع وليس عتبان، هذا يقول رجع للكلام، لأنه قال محمود قدمت المدينة فلقيت عتبان، لأنه قد يقع الخطأ، كيف عن محمود بن الربيع عن عتبان قال لقيت عتبان، ما يمكن، لكن يقول عن محمود بن الربيع عن عتبان، ثم وقف ثم أعاد القصة من جديد، استأنف، قال قدمت المدينة فلقيت عتبان، أي سبب الحديث هو أن عتبان رضي الله تعالى عنه أصيب في بصره، قيل عمى وقيل ضعف بصر، وهو الراجح أنه أصيب في بعض بصره، أي ذهب بعض بصره، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له مصلى يصلي فيه في بيته، وبيته كان بعيدا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يصلي وعتبان يصلي معه، لأن هنا سيأتي أحكام، لاحظوا، وعتبان يصلي معه أي صليا سواء، وقد يكون صلى معهم بعض الصحابة، بعض الصحابة لم يصلوا، وهذه أيضا فيها فائدة، جلسوا يتحدثون، وقد يكونوا جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكونوا جاءوا معه كما في نص الحديث، فبدأوا يتحدثون، ومن حديثهم بدأوا يتحدثون عن المنافقين، لأن قضية تشغلهم، كانت أهم قضية تشغل، أو من أهم القضايا التي تشغل الأمة في ذلك حركة النفاق، كما هي تشغلنا اليوم حركة المنافقين الليبراليين العلمانيين، هذه ما أعظم ما يشغل الأمة، أشد مما يشغلهم قضايا اليهود والنصارى. فقالوا إن من يثير الفتن أو يتزعم المنافقين هو كما ذكر هنا مالك ابن دخشم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان يسمعهم، فلما صلى التفت عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ كيف تقولون أنه هناك؟ في رواية البخاري ليست هنا صادقا من قلبه، نعم، أو عفوا يبتغي بها وجه الله، في رواية البخاري يبتغي بها وجه الله، لأن قد يقول قائل حتى عبد الله بن أبي يشهد لا إله إلا الله، حتى عبد الله بن أبي يشهد لا إله إلا الله، المنافقون يعلنون الإسلام، لكن لا بد أن نأخذ الروايات بعضها مع بعض. فزيادة عند البخاري، طبعا عند البخاري ما يحتاج أقول صحيح، فهو يقول يبتغي بها وجه الله، عبد الله بن أبي لا يبتغي بها وجه الله، عبد الله بن أبي إنما يقولها تقية، يقولها نفاق، يقولها ليحفظ دمه وماله، وهكذا بقية المنافقين. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم إنه يقول ذلك، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وما هو في قلبه، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقولها يبتغي بوجه الله، إذن هو صادق يقولها من قلبه، وهذا أيضا لها معنى. فإلى آخر الحديث كما استمعتم. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. هذا نص الحديث. نقف عند وقفات مهمة لأن معنا عدة حديث نحاول اليوم أن نصل إليها. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا أيها الأحبة. من هذه الفوائد مشروعية دعوة المفضول للفاضل. فهذا الصحابي الجليل عتبان رضي الله تعالى عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ثم أطعمهم، هذا ليس في نص الحديث. أم سليم عندما دعت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس دعت النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث كما في الرواية الأخرى دخل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ثم أطعمهم عتبان. فأخذ منه العلماء فائدة أن الإنسان يبدأ بما استدعي له. ففي حديث عتبان استدعاه من أجل ماذا؟ من أجل أن يصلي، أن يختار له مكان، فبدأ بالصلاة، فلما انتهى وأدى المهمة أكرمه وأطعمه معه من الصحابة. بينما في حديث أم سليم دعته للطعام، دعته من أجل الطعام، فبدأ بالطعام صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى صلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كما يقول وهو الغلام هو أنس وأخوه وأم سليم التي هي أم أنس رضي الله تعالى عنهم أجمعين في حديث والعجوز خلفنا. إذن هذه الفائدة الأولى. واستحباب استجابة الفاضل إذا كان هناك سبب، إما تطيب النفس أو استجابة، هذا في غير الزواج في غير الأعراس. أما العرس الزواج فتجب الإجابة إلا إذا اعتذر الإنسان. المشكلة اليوم أن كثير من الناس يدعى للزواجات ولا يعتذر، والأحاديث كثير إذا دعا أحدكم أخاه أو إذا دعا أحدكم أخوه فليجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي. يحدثني أحد المرافقين لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أنه إذا دعي إلى زواج وليس عنده أي ارتباط أجاب، حتى لو كان أحيانا مكان بعيد يحضر، قد يتعشى وقد يعتذر. يقول كنا نقول يا شيخ يصعب هذا، قال لا، ماذا أفعل بالحديث، ماذا أفعل بالحديث. نعم، إذا أما إذا كان عنده عذر، عنده سفر أو عنده اجتماع أو عنده ارتباط أو عنده موعد أو سبب من الأسباب المشروعة اعتذر الشيخ، لكنه لا يعتذر. الإشكال الآن أن بعض الناس، ما أقول فقط ليس عنده شغل ولا يحضر ولا يعتذر. طبعا قد يقول البعض أن الدعوة الجفلاء، في فرق بين دعوة الجفلاء والدعوة الخاصة. المطلوب هو الدعوة الخاصة، بمعنى إنسان اتصل بك أو أرسل لك رسالة خاصة. أما الدعوات الجفلاء، أنا أذكر كانوا عندنا في القرى يقوم الإنسان في المسجد ويقول للجماعة في القرى، هذا عندنا مناسبة الزواج فلا يغب منكم أحد، هذه دعوة جفلاء، دعوة عامة لا يلزم الحضور. فنفرق بين دعوة الجفلاء الدعوة العامة والدعوة إذا كان خصك بدعوة بطريقة، والعرف يحدد ذلك. اليوم أصبحت البطاقات تعني الدعوة الخاصة، رسالة الجوال إذا كانت باسمك أو لجوالك مباشرة ليست الدعوة عامة، دعوة خاصة، أرسل رسالة اعتذار إذا لم تستطع، والله أعلم. أما ما غيرها من الدعوات فلا يجب. أما غيرها من الدعوات، غير دعوة العرس، دعوة الزواج، فلا تجب. أيضا هنا نقطة مهمة، عتبان رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحدد مكان يصلي فيه ليكون مكانا له. فالمسألة الأولى في هذه القضية أنه من أجل التبرك بذلك، ومعروف أن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن قال الإمام النووي وبهذا يستحب التبرك بآثار الصالحين، وهذا خطأ منه رحمه الله. فالصحيح أن التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته طبعا، ولو كان بقي له أثر فيجوز التبرك فيه إذا ثبت أنه من أثره، كما كان في حديث أم سلمة وفي حديث عائشة وحديث أسماء، في أحاديث فيما بقي من صلى الله عليه وسلم كجبة النبي صلى الله عليه وسلم وشعر بقي من النبي صلى الله عليه وسلم، بس أن يكون ثابتا وليس كما يزعم الآن بعض المتأخرين أنه يوجد شيء وقد لا يكون صحيحا. فإذا ثبت أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه وزعه بين الصحابة رضوان الله عليهم، فما وزعه إلا من أجل نعم أن يتبرك به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التبرك به لا في حياته ولا بعد وفاته. وما قاله الإمام النووي رحمه الله في هذا الموضع فقد أجانب الصواب، والدل على ذلك كثير، ليس هذا مكان البحث فيها. المسألة الثانية، لماذا دعا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيها؟ هل يصلي فيها النافلة أو يصلي فيه الفرائض؟ القول الراجح أنه من أجل أن يصلي فيه النوافل، يكون مكان له، لأنه يصعب عليه أن يصلي النوافل كقيام الليل وغيرها في مسجد المدينة لبعدها. أما الفريضة فقالوا لا يجوز إلا لعذر، وبعض العلماء قال لا هو يقصد الفريضة لأنه قال أصابني في بصري وله عذر. فقد يسألنا سائل، أليس حديث الأعمى وهو أعمى لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لعل هذا لا يسمع النداء لأنه كان بيته بعيدا، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للأعمى ناداه وقال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب فإني لا أجب لك رخصة. قالوا إن بيت عتبان كان بعيدا، وكانت بيوت بعض الصحابة بعيدة جدا في أطراف المدينة لا يسمعون المؤذن، فإذا كان لا يسمع المؤذن وفي بصره شيء فإنه في هذه الحالة يعذر. أما لو كان يسمع النداء لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد في هذا جواز التحدث بحضرة المصلين، يعني إذا كنت في بيتك إنسان يصلي، والدك يصلي، ابنك يصلي، زوجتك تصلي، أو عندك ضيوف، هل يجوز التحدث؟ قالوا نعم يجوز، بشرط أن لا يخل بصلاة المصلي، أن يكون حديثا هادئا. وهذا حدث كثيرا ومنه هذا الحديث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة يتحدثون. بل أيضا وفي فائدة أخرى أنه ممكن للمصلي أن يستمع للمصلي وهو يصلي، يستمع للمتحدثين عفوا، أن يستمع للمتحدثين، وهذا لا يخل بصلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم وهو يصلي يتحدثون عن مالك ابن دخش، ولما سلم رد عليهم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الحالات لا يجد لها الإنسان دفعا، ما يستطيع يقول الإنسان أني لا أسمع وإن سمعت أخرج، لأن السماع ليس باختيارك أن تسمع أو لا تسمع، قد تستطيع في بعض الحالات، أما حالات إذا كان قريبا فتسمع. فقال هذا لا يخل بالصلاة والله أعلم. من هذه الفوائد أيضا جواز الجماعة في النافلة في النهار. البعض يتصور أن ما تجوز صلاة الجماعة في النوافل إلا بالليل، لا، هذا دليل، دليل على جواز صلاة الجماعة فقالوا بالنهار، لأن هذا الحديث كان في النهار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه عتبان وقد يكون معه بعض الصحابة. ثم أيضا فيه فائدة أن صلاة النهار كصلاة الليل مثنى مثنى، وكما في حديث ابن عمر عند النسائي وغيره. الصحيح أن صلاة الليل يعني نافلة الليل كنافلة النهار، ونافلة النهار كنافلة الليل، مثنى مثنى، نعم، كما في الأحاديث الصحيحة. فإذا لا فرق، طبعا الوتر ورد فيه أنه ممكن أن يكون مثنى، وممكن أن يصلي الإنسان مثنى ثم يقرن ثلاثا أو يقرن خمسا أو يقرن سبعا أو تسعا أو يقرن الوتر كله. فإن كان صلى واحدة أو ثلاثا أو خمسا يجد جلسة واحدة للتشهد، أما إن كانت أكثر من ذلك فيصلي حتى ما يبقى، يعني لو صلى سبع، إذا صلى سبعا أو تسعا أو إحدى عشر أو ثلاث عشر قرنها فيصلي حتى يبقى راكعة واحدة، ركعة واحدة، فيجلس ويتشهد تشهد الأول كالمغرب ثم يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة. هذا الفرق في صلاة الوتر. إذا كانت ثلاث أو خمس فيكتفى بتشهد واحد كما ثبت في الصحيح، أما إذا كانت أكثر من خمس، سبع أو تسع أو 11 أو أكثر، فيجوز قرنها ولكنها تكون بتشهدين، تشهد أول وتشهد أخير. أيضا قال العلماء لا مانع أن يجعل الإنسان مكان يصلي فيه في بيته يعرف أنه فيه. وقد حدثني أحد القضاة ومن قضاة التمييز يقول عندما كنت قاضيا جاءني رجل وقال، حدث عندنا قصة عجيبة، يقول كنت عاملا عند فلان وكان يصلي الضحى دائما في مكان تحت نخلة، هذا مكانه دائما. يقول يوم من الأيام صلى، وعندما انتهى من الصلاة أو في أثناء الصلاة مات رحمه الله. لا تعطوني أسئلة، فأنا أعطوها جزاك الله خير، أعطوها الأخ المسؤول عن الأسئلة، فالأسئلة تسلم للأخوة المسؤولين عن الأسئلة. فيقول صلى يوم من الأيام صلاة الضحى ثم مات. يقول أخذناه، يقول لما رجعنا فإذا النخلة قد انحنت وسقطت. يقول هذه النخلة التي كان يصلي عندها، والذي يحدثني بهذا قلت لكم أحد القضاة وهو الآن قاضي تمييز. يقول جاءني الشخص مباشرة وأخبرني مباشرة، سبحان الله. هذه كرامة على كل حال، والكرامات ثابتة، نعم ليست معجزة إنما هي كرامة، لأن يقول دائما هذا مكان صلاته من سنوات، يصلي هذه النخلة يصلي إليها جهة القبلة. نعم، فالشاهد أن يمكن يضع الإنسان مكان في البيت. بل يا أخوان أيضا من الملاحظ أن بعض الأخوة لو تسأل هل أنت تصلي النافلة في بيتك، قد يكون نادر، بينما ورد الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا الحديث؟ أي أن يصلى في البيت النافلة، أن المقبرة هي التي لا يصلى فيها. يعني كأنك إذا لم تصلي في بيتك النافلة كأنك جعلت البيت مقبرة، كأنه يحرم الصلاة فيها. ولذلك بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة ركعتي الفجر كان يصليهما في البيت، وركعتي المغرب كان يصليهما في البيت، وركعتي العشاء كان يصليهما في البيت، وصلاة أيضا الليل كان يصليها في البيت. وهذا ليس على هذا على الاستحباب، لكن بعض الناس قد يقول لو تركت الصلاة في البيت نسيتها أو انشغلت عنها، فنقول لا، صلها في مكانك، صلها في المسجد. لكن إن كنت لا تخشى أن تفوتك هذه الصلاة فالأفضل أن تصلي بعض النوافل كركعتي المغرب وركعتي العشاء وسنة الفجر وقيام الليل أن تكون في البيت، إلا إذا ظهر هناك مصلحة أخرى ترجح أن تصليها في المسجد فافعل. أما الظهر فتصليها في المسجد قبل وبعد، وكذلك العصر على رحم الله من صلى قبل العصر أربعة أو امرأة صلى قبل العصر أربعة، واختلف العلماء في تصحيحه، والراجح أن هذا الحديث حسن أو صحيح والله أعلم، على خلاف للعلماء طويل فيه. فإذا هذا مما يحدث. هنا مسألة كثر الآن الفتاوى في قضية صلاة الجماعة وأنها لا تجب، وآخرون يقول لا تجب صلاة الجماعة لكن لا تجب في المسجد. ليس هذا هو مكان التفصيل أيها الأخوة، لكن أيها الأحبة ليس مجرد أن يفتي إنسان بفتوى أن نأخذها، وقد يكون في أفتى فيها عالم معتبر نحمله على محمل الحسن. إذا كان الذي أفتى أحد العلماء المعتبرين فنقول هذا اجتهاد منه، لكن صلاة الجماعة القول الصحيح أنها واجبة، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، ومن أبرزها صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. أثناء المعركة لم تسقط صلاة الجماعة، مع أن أحوج ما يكونون قد يصلي الواحد كل واحد وحده، حتى كيف طريقة صلاة الخوف وردت في ست حالات. صلاة الجماعة صلاة الخوف ترد في ست حالات كما ذكر، حتى تبقى الجماعة، وليس هذا مكان التفصيل. والأحاديث على وجوب صلاة الجماعة حديث كذا، لكن آخرون يقولون لا صلاة الجماعة واجبة لكنها لا تجب في المسجد، وهذا القول أيضا فيه نظر. فأقول إذا كان الإنسان لم يصلي في المسجد، صلى جماعة ولم يصلي في المسجد، لسبب معتبر فقد نجد من الأحاديث ما يؤيده، أما مجرد أن نترك الصلاة فنقول هذا غير صحيح. حديث المنافقين الذين أهم النبي صلى الله عليه وسلم في تحريقهم في النار، كانوا لا يشهدون الصلاة مع جماعة في المسجد، كانوا لا يشهدون الصلاة. هذا من أقوى ما يرد على هؤلاء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تصلون جماعة في بيوتكم؟ مجرد أنهم قال لا يشهدون الصلاة معنا أي في المسجد، هم النبي صلى الله عليه وسلم تحريق بيوته، ولم يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتصلون في بيوتكم جماعة أو لا. ثم حديث ابن مسعود وما رأيت ولقد رأيت هنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. هذا كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فصلاة الجماعة في المسجد واجبة، لكن أخف من صلاة يعني وجوب صلاة الجماعة، بمعنى أنه قد يحدث الإنسان عارض لسبب المدرسة مثلا، خروجهم إلى المسجد قد يحدث لبس الطلاب، خروج الطلاب فيقول نريد أن نصلي في المدرسة الظهر ولا نصلي في المسجد، نقول هذا سبب معتبر. في دائرة حكومية يرون أن يصلوا مع أن المسجد قد يكون قريب يسمعون النداء، نقول لا حرج في ذلك. وهكذا إذا وجد سبب معتبر وصليت جماعة نقول لا حرج، تحمل الأحاديث التي وردت واستدل بها من أسقط وجوب صلاة وجوب الصلاة في المسجد، نقول لا، إنما هذه حالات معينة لأسباب معينة، فإذا وجدت هذه الأسباب فالأمر أوسع، أما قضية الصلاة في الجماعة فلا عذر. وكذلك حديث الأعمى وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فهذه من الأدلة أو ما يتعلق بالصلاة حول حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. أيضا مما يؤخذ منه جواز الحديث في من يتهم بريبة أمام الأئمة أو إذا كان في ذلك مصلحة. فالصحابة كانوا يتحدثون على أنهم ظنوا، وكان الظن في غير مكانه رضي الله تعالى، وصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم ظنوا في مالك أنه من المنافقين فتحدثوا فيه ويريدون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد صاحب ريبة، صاحب مشروع فساد، علماني، منافق، صاحب مخدرات غيره، فيجوز ذكره. نعم ذكره، لكن لمن؟ إذا كان هناك مصلحة وليس مجرد الغيبة. يا أخوان وجود الإنسان في معصية لا يبرر الحديث في عرضه، إنما إذا كان في ذكره معصية أو مصلحة كذكره مثلا لأمير أو للهيئة أو لأحد العلماء أو غير ذلك أو من يقومه فيجوز، أما ما عدا ذلك فهي غيبة، ويبقى المسلم وإن كان عاصيا محفوظة ذمته. أيضا وجوب الدفاع عمن نظن فيه خيرا، لو ذكر الناس شخصا وأنت تظن فيه خيرا فدافع عنه، يجب عليك أن تدافع بما تعلم وأن تدافع عن عرضه أيضا. أما السبائل فنكرها إلى الله جل وعلا. أيضا جواز الدعاء على أهل النفاق والشقاق وتمني وقوع المكروه بهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. ممكن أن يقنت على المنافقين، على العلمانيين، على الليبراليين، على الرافضة، على غيرهم من أهل البدع، إلا إذا ترتبت مفسدة. إذا كان يترتب على ذلك مفسدة هنا تراعى قواعد المصالح والمفاسد، لأن الصحابة هنا في هذا الحديث في ظنهم أن مالك رضي الله عنه أنه منافق دعوا عليه، فليس الإشكال في وجود الدعاء لو كان كلامهم صحيحا، أي لو أنهم دعوا على عبد الله بن أبي مثلا أو غيره من المنافقين لا حرج، إلا في حالة واحدة إذا كان يخشى أن تقع مفسدة حتى على الكفار. إذا خشي أن تقع مفسدة ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، تراعى المصالح والمفاسد أيها الأخوة. ويتساهل الناس، يعني أعطيكم مثال، بعض الشباب من الحماس عندهم مسجد في أمريكا ويقنتون على أمريكا في وسط أمريكا، هذا مفسدته ظاهرة قد ترتب على إغلاق المسجد وإذاء المسلمين، فهنا نقول لا ينبغي. فكما أنه نهي الصحابة أن يسبوا الأصنام وهي أصنام، لأنهم بدأوا يسبون الله جل وعلا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فكذلك إذا كان هناك وقوع مفسدة حتى الكافر حتى المنافق حتى اليهودي بس بشرط أن تكون المفسدة متحققة وليست موهومة. بعض الناس يتصور أن هناك أن حتى لا يدعى على اليهود النصارى هنا بحجة المفسدة، غير صحيح، هذه مفسدة موهومة. في فرق بين المفسدة المتحققة أو التي تغلب على الظن أو المفاسد الموهومة، والله أعلم. أيضا يصلي طالب العلم أن يكون معه طلابه، يسافرون معه، يذهبون معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يأخذ مع بعض الصحابة، إذا دعاه أحد الصحابة أخذ معه بعض الصحابة، إذا ذهب لزيارة مرير كزيارة سعد بن معاذ رضي الله تعالى كان معه بعض الصحابة. فيستحب للعالم وللداعية وللمربي وللوجيه أن يكون معه بعض أصحابه. نعم. أيضا جواز إمامة الزائر للمزور، جواز إمامة، لأنه ولا يأمه في بيته ولا سلطانه. فالإنسان بعضنا أحيانا نتساهل، يدعون أحد الأخوان لبيته مثلا ويكون في أحد المشايخ، ثم تقام الصلاة ثم نقول تقدم شيخ، ما قدموا صاحب البيت، هذا خطأ، إلا إذا أذن صاحب البيت لأنه هو الحق بالإمامة هنا. ما دام صاحب البيت، نعم، لا يأمه في بيته ولا سلطانه ولا يجلس في مجلس إلا بإذنه، ففي تساهل في هذه السنة. أيها الأخوة، مفروض نقول لصاحب البيت تفضل، فإذا قال تقدم أنت أو تقدم أحدكم انتهى الأمر. أما أن بعضنا هو الذي يتولى هذا وليس صاحب البيت ولم يأذن صاحب البيت، فهذا مخالف للسنة، فلينتبه هنا. أيضا مما نجده في آخر فائدة من هذه الفوائد مشروعية كتابة العلم، وهنا أنصح الأخوة الشباب بصفة خاصة، ليكن معكم كتبكم، لتكن دفاتركم معكم، اكتبوا العلم، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. ذكر بعض التربويين والعلماء النفس أن ما يتلقاه الإنسان من فوائد إذا لم يحفظه أو يقيده يذهب منه قرابة 85%، وما يبقى معه إلا 15%، هذا معدل، قد يزيد البعض وقد ينقص. واللاحظ، لاحظوا أنفسكم، أحيانا تحضرون درس أو خطبة جمعة وتشعر أنك تحفظها تماما، بعد ساعات تحاول تتذكرها قد تحصل على 70%، من الغد حاول أن تتذكرها قد لا تحصل على 50%، وهكذا حتى لا يبقى إلا القليل، وهكذا. لكن إذا قيدت تبقى مع التكرار أو الحفظ إذا كان ما يستحق الحفظ، ليس كل كلام يستحق الحفظ. فلذلك فأنصح بالتقييد، وهكذا كان الصحابة، حتى الإمام أحمد الذي ورد أنه يحفظ مليون حديث، يحفظ 1000 حديث، أي مليون حديث، كان لا يحدث إلا من كتاب رحمه الله، كان لا يحدث إلا من كتاب، أي أنه كان يكتب. وكان الصحابة كان السلف طلاب العلم كان يكتبون. فلذلك كتابة العلم والفوائد شيئا فشيئا تجد أنك في الأخير عندك شيء عظيم جدا بخلال حضورك الدروس والمحاضرات واللقاءات والفوائد، والله أعلم. ننتقل الآن للحديث الذي بعده. باب الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم. وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى، جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء. قال سعيد: أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك، قال وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال في أسقية الأدم, أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. قال وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يا أخوان مر معنا في أول حديث, حديث أبي جمرة, لكن لأن في بعض الزيادات أمر عليها بدقائق حتى ننتقل للحديث الذي بعده. هذا الحديث حديث عظيم وفيه فوائد لو خصصنا بقية الدرس له لما كبت, لكن حتى دفعا للتكرار أقفوا وقفات مختصرة جدا بدقائق. الوقفة الأولى وفد عبد القيس. في الدرس الأول قلت لكم أن وفد عبد القيس قريب من الرياض, شمال الرياض, وكان هذا خطأ مني, نبهني إلي أحد الأخوة صححته في الدرس التالي. والصحيح أن وفد أو أن بني عبد القيس يسكنون في الأحساء, أن يسكنون في الأحساء من منطقة كانت تسمى البحرين, من منطقة الأحساء وتتجه شمالا إلى قرابة الدمام, وقيل تتعدى ذلك أيضا. هذا موقع بني عبد القيس, وصححه عند هذا الحديث للخطأ الذي أو اللبس الذي وقع فيه أو وقعت فيه سابقا. الوقفة الثانية, النبي صلى الله عليه وسلم لما استقدم هؤلاء أو جمع جاء إليه هؤلاء قالوا أن فرصتنا محدودة, بيننا وبينك هذا الوقت من مضى, فما نستطيع نأتيك إلا بالأشهر الحرم. فأرادوا يستزيدوا أكثر شيء من العلم, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة من هذه الأسئلة. أولا لاحظوا أن الكفار ليسوا طبعا كفار قريش, أن الكفار كفار العرب وهم مشركون كانوا يعظمون الأشهر الحرم, فكان الواحد يجد قاتل أبيه ولا يقتله. فكان هؤلاء حتى يأتوا من الأحساء إلى المدينة يمرون بهذه المناطق وفيها من الكفار كما ذكروا هنا من مضر من ربيعة, فقال ما نستطيع إلا بالأشهر الحرم لأن نأتي آمنون. قارن بين أولئك وهم كفار مشركون ومع ذلك تعظيمهم للأشهر الحرم, والأشهر الحرم كما تعلمون هي واحد فرد وثلاث سرد, رجب وذي القعدة وذي الحجة ومحرم. واحد فرد الذي هو رجب هذا من الأشهر الحرم, ثم بعد ذلك يأتي شعبان ورمضان وشوال ليست من الأشهر الحرم, ثم تأتي ثلاثة متتابعة ذي القعدة وشهر الحج وكذلك أيضا شهر محرم كلها من أشهر الحرم. ولعل من الحكمة الله أعلم وجود الثلاثة متوالية استعدادا للحج حتى يذهب الناس للحج, وكانوا في السابق ليس الآن يذهبون يوم رابع ذي الحجة أو ثالث ذي الحجة, تهيئ الظروف كأن يسافرون قبل أشهر فلا بد ويرجعون الأشهر. والحكمة والعلم عند الله جل وعلا, أنا ألتمس الحكمة ولا أجزم بذلك, أنه قبل الحج بشهر وبعد الحج بشهر حتى يأمن الناس, أي كما أنهم آمنون في مكة في أي وقت فهم آمنون أيضا في طريقهم في الذهاب والإياب لمدة شهر, وكانت العرب تقدس الأشهر الحرم. فبينما الواقع الآن انظر بسبب وجود الحروب وعدم تعظيمها حتى أصبح الناس لا يعرفون ما هي الأشهر الحرم, لا أقول من الكفار فقط بل حتى الحروب بين بعض المسلمين لا يعظمون الأشهر الحرم, وهذا عدم تعظيم الأشهر الحرم هو من عدم تعظيم الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له, ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أيضا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير بعد أن بين لهم أركان الإسلام, لاحظوا الشهادة والصلاة والصيام, ثم بدأ مباشرة انتقل إلى المزفر والنقير أمور خاصة بهم, فاستغربوا كيف يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء على الداعية أولا أن يعرف عادات وأخلاق كل من يلتقي معهم إن استطاع, فكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما تأتيه قبيلة أو يرسل رسولا لقبيلة كان يخبره بأمورهم وعاداتهم صلى الله عليه وسلم. لأنك عندما تتحدث مع الناس بواقعهم وأمورهم ومشكلاتهم يختلف عندما تتحدث حديثا عاما. المناطق الآن مثلا في المملكة قد تختلف المناطق، عادات كل منطقة عن الأخرى، فكون الداعية ملم حتى باللهجات، وقد وقع بعض الطيبين بسبب عدم معرفة باللهجات بأخطاء. يقول أحد الأخوة ذهبت إلى منطقة نائية في المملكة فسألني السائل، وكان بجواره رجل الذي يقدم المحاضرة من أهل المنطقة، قال ما تقول يا شيخ، واحد يسأله ببر الأجداد أو بر الجدان. قلت بر الأجداد من بر الوالدين، يجب بر الجدان ويجب. ثم انطلق فالتفت عليه الذي بجانب قال الجدان عندنا هي الأصنام، يأتون لها بالبر، يأتون بها بالزيت، يأتون بالفلوس يضعون عليها، وأنت الآن. فرجع وصحح الفتوى، قال لا أنا فهمت أن يقصد الجد. وأذكر أن أحد المشايخ سئل عن المصارعة، ماذا ترى فيها الشيخ، هل فيها شيء رؤيتها؟ قال لا ما فيها شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصارع، هو غير المصارعة الموجودة بالتلفزيون، وهذه محرمة الحقيقة اللي بالتلفزيون، لأن فيها ظلم وفيها تعدي وفيها الملاكمة والمصارعة وفيها كذب إلى غير ذلك. فلما علم الشيخ رجع، كانت تصور المصارعة عائلة عندنا قلم طارحة مثلا، كانوا يتصارعون. فلذلك معرفة الإنسان وخاصة الداعية والعالم بعادات كل أحد فهو مما يؤدي رسالته حتى لا يقع في حرج معهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما علمك بالنقير يا رسول الله؟ استغربوا، فذكره النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. وهذا قال العلماء أيضا من أدلة أهمية فقه الواقع وعلم فقه الواقع، وكل منطقة وكل بلد له ما يناسبه من فقه الواقع، وخاصة ما يتعلق بالأحكام والعقود. كما قال ابن القيم إن أي مسألة لابد من فهم المسألة وفهم الأمر الواقع فيها، ما نستطيع أن نفتي. ولذلك العالم إذا مثلا سئل في مسألة في الطب أو في الاقتصاد أو في الهندسة وهو لا يعرفها يأتي بمن يعرفها ويشرح له. نعم، أمس سألني أحد الأخوة، كثرت علي الأسئلة في قضية لا أستطيع أتحدث فيها لأنها لم تنتهي بعد، فطلبت أحد الإخوان وسألته، قال أنا أحيلك على المسؤول الأول، المسؤول الأول في البلد في المملكة عن هذا. فعلا أعطاني إياه لأول مرة أكلمه، وقلت له بلغني كذا وكذا، فصحح لي بعض المعلومات ووعدني أن نتواصل في تصحيح البقر. فأنا رجعت إليه قبل أن أفتي، لأن استغربت الحقيقة السؤال، وخاصة أن توارد عليه كثير من الناس، ولاحظت أن في مخالفة شرعية، فأنا شكيت في الأمر. فلما اتصلت به وجدته ليس كما قيل، لكن ليس بعيد عما قيل، الحقيقة ليس كما قيل لكن له وجه، الذين فهموا له وجه. فأصبح مجال مناقشة بيني وبين هذا المسؤول، وعلى أنه إن كان الأمر محرما سيصحح بإذن الله قال. فاتفقت معه على بحث المسألة وأن أخذ التصور بالكامل. إذن ما نستعجل، وكنت ولهذا أيها الأخوة تحتاج المسائل إلى استضاح وبيان قبل الفتوى فيها والله أعظم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أكلتها الجريان، هذه وقفة. قالوا يا رسول الله، قال اشربوا في القرب، يعني التي يلاث على أفواهها، التي تربط، تعرفون القربة عندنا تربط بحبل، هذه التي يلاث أي يربط يعقد على أفواهها، وكانت موجودة قبل الثلاجات في المساجد وفي البيوت، هذا من الأدم أي من الجلد، هذه القربة. قالوا يا رسول الله ما نقدر. لاحظوا، قال تأكلها، إن بلادنا كثيرة الجريان، الجريان معروفة وهي نوع من الفأر. انظروا إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، يعني ليس كل حجة يقولها الطرف الآخر تقبل. نحن عندنا مشكلة أحيانا، تأتي ترسل لك امرأة مثلا وتقول أنا أريد أسافر بالطائرة وحدي، ليش؟ قالت للضرورة. استفصل عن الضرورة ستكتشف أنه لا ضرورة، أبدا لا ضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم هذه الحجة مع أنها صحيحة. فليس كل ما يقدره السائل يستجاب له، ليس كل ما يقدره السائل يستجاب له، على العالم والمفتي أن ينتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم ثلاث مرات، يعني قال لا أقبل هذه الحجة وإن أكلتها الجرذان. أيضا من الوقفات وهي الوقفة الأخيرة في قوله لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات، هذه وقفت معها طويلا ولكن أنبه الأخوة. وقد تناقشت بالبارحة مع أحد الأشخاص في هذا الأمر وقال إنه يغضب. قلت له يا أخي الكريم ممكن أن تصبح حليما؟ قال ما يمكن، خلاص أنا غضوب أو سريع الغضب. قلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأشج عبد القيس إنك فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال الأشج كما في الرواية الأخرى خصلتين يا رسول الله تحلقت بهما أو جبلت عليهما، يعني منذ ولدت أنا هكذا أو تخلقت بهما. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في حد يتخلق بخلق ليس له، قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إذا ممكن الإنسان تكون فيه أخلاق سيئة تتحول إلى طيبة، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. تعلم فليس المرء ولا دعائنا، كل إنسان يولد جاهل ثم يتعلم. كذلك قد يكون إنسان أحمق ويصبح من أحلم الناس، قد يكون بخيل ويصبح من أكرم الناس ويصبح من أسخى الناس، لأن العوام يكررون عبارات خاطئة، يقولون حذر جبل ولا تغير طبع، يعني غير جبل، وهذا غير صحيح، هذا خطأ. الصحيح أن الطبع يغير، والأدلة على ذلك كثيرة جدا في الكتاب والسنة والواقع. ومن يصبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبره الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس هم يغضبون. ما قال سبحانه وتعالى ما يغضبون، يغضبون لكن يكظمون الغيظ، وهكذا. فهذا ما يتعلق هذا الحديث. لعلنا نستطيع فيما بقي من دقائق نقف مع الحديث الأخير، ولو أخذنا بعد الأذان بعضها حتى نكمله. تفضل يا شيخ. باب الإيمان بالله أفضل الأعمال. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. هذا الحديث أيها الأخوة لو وقفنا فيه درس بل دروس اكتفينا، ولكن كمنهج الدرس اللي نأخذه هنا حتى نستطيع أن نأخذ أكثر عظيم جدا. نقف الوقفة الأولى. هذا أبو ذر جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال لاحظوا أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بالله، ثم استمر الحديث كما تلاحظون هنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه وقفات. الوقفة الأولى أو من الوقفات حول الإسناد نقف، قالوا أيضا في أربعة صحابة، أربعة من التابعين عفوا، أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، في أيضا أربعة من التابعين نعم يروي بعضهم عن بعض. هذا من فوائد هذا الإسناد، وهم الزهري وحبيب وعروة وأبو مرواح، طبعا ليس موجود عندك، كل ما إلى أبي ذر. فأربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، هذه من لطائف الإسناد. هذا الحديث أيضا أيها الأخوة في إشكال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. وسئل في بعض الأحاديث أي الأعمال أفضل؟ قال الجهاد في سبيل الله. وسئل في بعض الأحاديث أي الأعمال أفضل؟ قال الحج. وسئل في بعض الأحاديث أي الأعمال أفضل؟ قال بر الوالدين. هذا إشكال، بمعنى هذا الإشكال وحاشاه من ذلك، لكن قد يبدو للظاهر أول الأمر أنه شيء فيه متناقض. كيف مرة يقول بر الوالدين ومرة يقول الصلاة على ميقاتها ومرة يقول الحج ومرة يقول الجهاد ومرة يقول الإيمان كما في هذا الحديث؟ أجاب العلماء بأجوبة أختصر لكم أهمها. قيل أن هنا لاختلاف السائل والحال والمحل، اختلاف الأحوال. فمثلا في وقت الجهاد يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أعمال الجهاد، نعم. وفي وقت حاجة الناس مثلا أو يرى أن السائل متساهل في الصلاة يقول لا الصلاة على ميقاتها، أو يرى أن السائل عنده تقصير في بر والديه يقول بر الوالدين. فقالوا إما لاختلاف الأحوال أو لاختلاف السائلين. ثانيا من الأجوبة أن الواو هنا قالوا لا تقتضي الترتيب، لما يقول الصلاة على وقتها ثم يقول وبر الوالدين قال الواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا، فلا يعني أن هذا الترتيب مراد. لكن قالوا في حديث بعض الأحاديث ثم الصلاة، ثم جاء ثم، وثم تقتضي الترتيب التعقيب. قالوا لا، إن ثم هنا ليست هي المرادة في الحديث، لأنه قد ورد في بعض الألفاظ كما في قول الله سبحانه وتعالى، لاحظوا هذه الآية: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا. ليس المقصود أنه أصبح من الذين آمنوا بعد، فليست ثم هنا للترتيب. ثم قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، التصوير قبل الخلق. نعم، فقالوا ثم هنا ليست على بابها، بل يذكرون أن هذا لغة العرب. يقول ذاك: قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده. قل لمن ساد ثم ساد أبوه، يعني هل أبوه ساد بعده؟ يعني أصبح سيدا بعده؟ لا يمكن، الجد هو الأول ثم الأب ثم الولد. فثم هنا لا تقتضي، قالوا، التعقيب ولا الترتيب من أدلة هذا الحديث. فالجواب هنا إذن أن أفضل الأجوبة لاختلاف الأحوال، حتى ما أطيل بالتفصيل، أن لما تجد حديث يقول أفضل الأعمال بر الوالدين، أحاديث تقول الصلاة على ميقاته، أحاديث تقول أفضل الأعمال نعم هي الجهاد، فليس المراد أن بإطلاق. قال بعض العلماء في جواب آخر أن هنا أفضل تقدير من، نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. ما يمكن يقال أن خير الناس أفضل الناس خير لأهله، في من هو خير منه؟ قال لا، بالتقدير من، من خيركم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال نقدر من، نقول من خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك هنا نقدر من، من أفضل الأعمال الجهاد، ثم يعد من أفضل الأعمال الصلاة على ميقاتها، من أفضل الأعمال، وهذا أيضا قول قوي أن تقدر من، من أعقل الناس وهكذا. فتقدير من يزيل الإشكال بإذن الله. ثم يأتي بعد ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الإمام الله، ثم سأله عن أفضل الرقاب، قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. قال العلماء في هذه المقصود بالرقاب هنا العتق، أن أفضل الرقاب هي أغلاها ثمنا، نعم، وأنفسها عند أهلها. لكن فيه فائدة هنا مفيدة جدا ذكرها الإمام الشافعي. لو أن عندك مثلا 100,000 وتستطيع أن تعتق فيها رقبة واحدة أو تعتق فيها رقبتين، لكن رقبة واحدة غالية ولها قيمة عند أهلها، أو تعتق فيها رقبتين أقل، أيهما أفضل؟ نقول اعتاق رقبتين أفضل. لكن في الأضحية عكس ذلك، هل تضحي بشاة ب1,000 ريال أو تشتري فيها 3 أضاحي كما في البنوك أحيانا؟ قال الإمام الشافعي لا، هنا الأفضل أن تكون أضحية واحدة. لماذا؟ قال في الذبائح المقصود هو اللحم، في الذبائح المقصود هو اللحم، فلذلك أفضلها أطيبها. فكونك تضحي بشاة واحدة أو خروف ب1,000 ريال أفضل من تضحي ب3 أقل، لأن اللحم مراد. بينما في الرقاب المقصود النفس وإعتاق الرقبة، كونك تعتق رقبتين أو 3 أفضل من أن تعتق رقبة واحدة. وهذا من فقه رحمه الله، هذا من فقه الشافعي رحمه الله. مسألة أخرى أن تعين صانعا، قال طيب فإن لم يفعل، قال أن تعين صانعا، في بعض الروايات ضائعا أو الضائع، أن تعين الصانع في بعض الروايات الضائع، ولكن الرواية ضعيفة ضعفها العلماء وقالوا إنها تصحيف، الصحيح أن تعين الصانع كما في بعض الروايات أو صانعا. الصانع هو من عنده صنعة لكنك تساعده، أو تصنع لأخرق. الأخرق قال هو الذي ما عنده عمل، وسبحان الله، وأنا أحضر بالحديث وقرأت كلام العرب يقولون: رجل أخرق وامرأة خرقاء لا عمل له. قلت لو طبقنا هذا على كثير من الناس الآن، وخاصة على شبابنا الذين ينتظرون وظيفة معينة ولا يريدون أن يأخذوا أو أعمال أخرى يدوية، فهذا خطأ الحقيقة. يقال عنه أخرق، فلان أخرق وامرأة خرقاء، هو الذي لا عمل له أو لا صنعة له. أن تعين صانعا أي إنسان يحتاج إعانة أو تصنع لأخرى. وهذه في فائدة عظيمة جدا، أن الأعمال أيها الأخوة عمل اليد عمل شريف. مع كل أسف الآن بدأ يقسم الناس طبقات بسبب أعمالهم، قد يقال عن فلان أنه جزار أو لحام أو حداد كأنه تنزيل من قيمته أو مكانته، وهذا خطأ كبير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدل أبا ذر على أفضل الأعمال فيقول لو أن تعين صانعا أو تصنع، يعني تصنع لأخرق، هذه من أفضل الأعمال عدها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما بعض الناس ينظر لهذه المهن أنها مهن لأفراد معينين، وهذا من الاحتقار والعياذ بالله، وهذا من أمور الجاهلية، بل الشرع ضدها. قال فإن لم استطع قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك. الحقيقة هذا الحديث فعلا كثير من الناس لا يرجو الناس خيرهم لكن يتمنون أن يكفوا شرهم. لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. بعض الناس لا يأمن جاره، إذا الجيران إذا الأقارب، بعض الناس العيال يقول لك أن طبعه الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أبا ذر، ومن هو أبو ذر؟ ما تستطيع لا الجهة ولا تعتق رقبة ولا تعين صانع ولا تصنع لأخرق. قال فإن عجزت، أرأيت أن عجزت عن بعض العمل ما استطعت. قال أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما قال صدقة منك على الناس، لا، صدقة منك على نفسك، لأن شرك الذي يتجري على الناس على جيرانك له آثاره العظيمة والأليمة والمحزنة. هذا معنى حديث ودلالة عظيمة جدا. ومراعاة للوقت، لأننا في الوقت حقيقة ضيق الوقت أيها الأخوة، أقف مع بعض الوقفات السريعة. من هذه الوقفات التي أقفها فيه أنه يجب أن يصبر العالم على المتعلم. لاحظوا أبا ذر كم سأل النبي صلى الله عليه وسلم من سؤال ولم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث، ليس هذا الحديث، وفي حديث ابن مسعود، ولو لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال ولو استزدته لزادني، وبين أنه ترك السؤال رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا على السائل أن يرفق بطالب العلم، متوازن، على الشيخ على طالب العلم أن يتسع صدره للسائلين، وفي المقابل على السائل أن يترفق كما في حديث ابن مسعود يترفق، لأن الشيخ قد يكون مشغول، قد يكون لديه ظروف، قد يكون لديه أحوال. أيضا من هذه الفوائد أيضا مراعاة استخدام لو. يقول ابن سعود ولو استزدته لزادني، فاستخدام لو ليس دائما خطأ. صحيح لو من الشيطان، هذا إذا وقع لك قدر، فما تقول لو، فقد ورد النهي عن ذلك لأن لو تفتح عمل الشيطان. أما في أمور الأخرى فقد ورد استخدام لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا. من فوائد هذا الحديث أيها الأحبة أيضا ما يسمى بالمجتمع المدني وتكافل الناس وإقامة الجمعيات الخيرية. اليوم فرحت أنه اليوم قرأت خبر أن وزارة العمل إن لم تخن الذاكرة أعطت تراخيص لعمل عدد من النساء في بيوتهن، وهذا الحقيقة عمل عظيم جدا. بدل ما تخرج المرأة وتبيع في السوق وتشتري في السوق، أن تعمل أعمال. أنا أذكر قديما أدركنا النساء اللاتي يخطن ما كان عند الدكاكين للخياطة، كانت المرأة تخيط في بيتها. فبعض النساء كانت تطبخ للناس وهي في بيتها. فإذا هذا المعنى التكافل الاجتماعي، أنا أقف وأواصل إن شاء الله باختصار بعد الأذان، الله أعلم. أكمل في كلمات حتى نرجع لأسئلتكم حسب ما تيسر. أقول هذا الحديث أيها الأخوة حديث أبي ذر حديث عظيم، وهو يبين شمول الإسلام وتكامله، وهو يحث على ما يسمى، لاحظ الآن مع كل أسف، في مصطلح يسمى المجتمع المدني، يقصدون مجتمع في الغرب. والصحيح أن المجتمع المدني هو مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم، أي وجود جميع الأعمال والاستغناء عن الأعداء. الآن اذهبوا لأي شارع من الشوارع الرئيسية عندنا، سيلفت نظركم شيء حقيقة أيها الأخوة، صيدلية، مطعم، حلاق، استهلاك، يعني قل أن تجد ما يدل على أن هناك مصنع، وإذا وجد فهي قليلة جدا ولا تتناسب مع حاجة هذا البلد. وقائمون ومعتمدون على الاستيراد حتى بعض الماء. وأذكر يوم من الطرائف كنت في مكة فأخذت علبة ماء ففوجئت بالحساب مع مجموعة أغراض فإذا قد حسب الماء بسبع ريالات علبة لتر أو لتر ونص. فقلت لماذا؟ قال هذا ماء فرنسي. قلت طيب الماء المحلي؟ قال بريال ونص أو بريالين. قلت هل في فرق؟ يعني كان لا فقط لأنه فرنسي سبع ريالات يا أخي. فعندنا حتى الماء ويا ليت بعد بالسعر الأرخص تقول لعله منافسة بالسعر الأغلى. نعم فنحتاج إلى التكامل الآن خاصة أيها الأحبة مع تغير الظروف والأحوال. لم تعد الأحوال كما كانت في السابق كما ترون وتشاهدون وكثر عم الفقر والحاجة وغير ذلك. التكافل الاجتماعي وأن تعين صانعا وتصنع لأخرق أن يكون لديك مهنة أو تساعد صاحب مهنة هذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الحقيقة فيه شمول عجيب جدا تكلم عن أصول الإسلام أصل الأعمال الإيمان ثم تكلم عن حاجات الناس واعتاق الرقاب وتشوف الإسلام لاعتاق الرقاب ثم أيضا أو قبل ذلك الجهاد جهاد أعداء الله جل وعلا ثم اعتاق الرقاب ثم أن تعين صانع درجات. لا عذر لأحد يعني لا عذر لأحد يقول أنا لا أستطيع أن أقوم بهذه الأعمال. ثم من هذا الحديث دليل أن الإيمان داخل في الأعمال لأنه سأل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله خلاف لما يقوله المرجئة وغيرهم. فالصحيح أن العمل أن الإيمان داخل في العمل وهناك أدلة أخرى أن العمل داخل في الإيمان فكلاهما لا يتم إلا بتصديق الجنان ونطق اللسان وعمل الأركان. وهناك أقوال مع كل أسف لمبتدع وغيرهم أضاعوا الناس في أفهام خاطئة والله المستعان. أيضا أن هذا يسأل أبو ذر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل فقال له وأن تكف شرك عن الناس. إذن الترك يسمى عملا الترك يسمى عملا. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم عدم أذى الناس عمل بل اعتبره من أفضل الأعمال. هذه معاني سريعة أحببت أن أختصر مراعاة لوقتكم وإن تيسر شيء ففي الدرس القادم لأن الدرس القادم بإذن الله في شهر الخامس قد يكون أقول قد يكون حسب ترتيبات الأخوة هو آخر درس في هذا الفصل والله أعلم. أقف مع ما تيسر من الأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أخي في البيت معي لا يصلي وقد نصحته عدة مرات ولم يستجب وهو يسكن معي فما العمل؟ العمل أيها الأخوة أولا هل هو لا يصلي أبدا؟ هل هو يصلي في البيت لكن لا يصلي في المسجد؟ هذه فيها تفصيل. لكن إن كان الأخ يقصد أنه يترك الصلاة بالكلية يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا فمعروف أن القول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر. نعم هناك تفصيل خلاف بين العلماء الجمهور يقولون إذا تركها جهودا. والقول الآخر وهو القول الراجح نعم أقول هو القول الراجح والذي رجحه أيضا من المتقدمين ومن المتأخرين ومن المتأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن تيمية رحمه الله وغير من العلماء أما من المتقدمين فكذلك فهو أنه من ترك حتى لو كان تهاونا وكسلا لكن ترك بالكلية فهو كافر. فننظر نقول هل أنت تستطيع لك سلطة في البيت أو لا؟ قد لا تكون لك سلطة. ما عليك إلا أن تنصحه ما عليك إلا أن تعظه ولك حق أن تهجره لكن قد لا تستطيع أن تخرجه من البيت. هذا ما يتعلق بالإخوة لأن حتى لا تتحول البيوت إلى مكان للشقاق والخلاف والله أعلم. أما إن كان يصلي لكن يصلي في البيت فالأولى ألا تهجره أن تتلطف معه وأن تنصحه وأن تحاول ولا تيأس لعل الله أن يهديه مع الدعاء ومع أيضا استخدام علاقة بوالديه لأن الحمد لله أغلب الناس يراعي أن والديه ممن يقومون الصلاة ومن يحضرون صلاة الجماعة حتى لو عندهم تقصير لا يرضون بتصرف هذا الابن وقد يكون في مرحلة مراهقة والله أعلم. يقول هل الأوضاع والأزمات المالية في العالم اليوم مدعاة لحرص وتخوف المسلم وما رأيكم في مثل هذا؟ في تخوف له وجه. يعني لما قلت لكم قبل قليل الأوضاع تغيرت، صحيح الأوضاع المالية مؤثرة ونحن جزء من العالم، وأنا أذكر لما يذكرون أجدادنا وآباؤنا لما وقعت الأزمة العالمية في عام 50، هذا يسمونه من أسوأ الأزمات اللي حلت في أمريكا، نسأل الله أن يزيدها أزمات. حلت في الغرب أزمة عام 1930، يعني تقريبا 1350، وصل فنجال القهوة، فنجال فقط اللي يباع عندنا بريال الآن، وصل إلى 7 ريالات. نعم، حتى أذكر أنهم كانوا يضعون عليه الجلد، يأتون بالفنجال ويخيطون عليه الجلد حتى ما ينكسر. 7 ريالات قيمة الفنجال. لماذا؟ لأننا جزء من العالم، خاصة كما قلت من قبل قليل نحن أمة مستهلكة مع كل أساس. حتى المصانع، إذا وجدنا مصانع سرها وأساسها عند أولئك، ما هل أحد منا يصنع المصنع؟ هذا نادر جدا أن يوجد قطع غيار أو أمثالها وتجميع. فلا شك أن جزء من العالم، ولذلك فأنا أنبه الأخوة، ليس التخوف بمعنى لا شك أن يجب أن يتوكل على الله، لو أنكم توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماسا وتروح بطانا. نعم، أو تروح بطانا نعم. فإذا كذلك، لكن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لأهله نفقة سنة كما في الأحاديث الصحيحة، نفقة سنة، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يدخر لأهله نفقة سنة. فالأخذ بالأسباب ولا يعني الخوف الذي يتعلق بالرزق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لكن الأخذ بالأسباب والاحتياط وعدم التقتير، ولذلك ركزت على هذا الموضوع في دورة ألقيت أو محاضرة قبل سنتين في رمضان، ويمنعون الماعون، ويمنعون الماعون، فصلت في هذا الموضوع وبينت حتى مشكلة الأسهم وما وقع فيها، فمن أراد استزادة فليرجع، وموجودة في التسجيلات، ويمنعون الماعون في شريطين حتى ما أعلم، ففيها تفصيل لهذه القضية الحقيقة. ومساعدة الناس ومساعدة الفقراء، الآن يا أخوان بدأ يزيد الفقر، عدد المحتاجين كثر الآن، بل كثير منهم لا نعلمه، لابد أن نبحث عنه، وهذا الذي ركزت عليه، وذكرت قصص كثيرة جدا لا يعلمها الناس، يحسبونهم أغنياء وهم فقراء يعيشون الكفاف، أو لا يعيشون الكفاف، لا يجدون الكفاف من الفقر والله أعلم، مع زيادة العلاجات مع زيادة الأسعار. فأنا أقول هناك فرق بين الأخذ بالأسباب والخوف القلبي، لا، الإنسان لا يخاف، يطمئن إذا أخذ بالأسباب، يطمئن، لكن عليه أن يأخذ الأسباب، ونحن جزء من العالم، وما يحدث في العالم سيؤثر علينا والله أعلم. يقول في رواية البخاري أن عتبان كان يؤم ويصلي بقومه، فلا يدل ذلك على أن عتبان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة؟ ثم يقول هل يجوز صلاة السنة الراتبة جماعة؟ لا، صلاة الراتبة ما ورد، لكن نفل المطلق هو الذي ورد، أما الراتبة صحيح أنها لا تصلى جماعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده. أما عتبان رضي الله عنه إذا كان يصلي جماعة فكما قلت نظر لبعد بيته، يصلي جماعة بقوم يأمهم نظر لبعد بيته، كما كان معاذ رضي الله تعالى، معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب يصلي بقومه، لما قال أفتانا أنت يا معاذ. مثل وجود المساجد الآن، يعني يوجد مساجد، وقد تكون مساجد قريبة من بعضها عفوا بعيدة، فكانوا قد لا يسمعون النداء لأن في المدينة كانت بعيدة، مسافاتها بعيدة والعذاب لا يسمع، ليس مثل اليوم ميكروفونات وغيره والله، فيحمل على هذا على بعد المسجد. نعم. يقول أنا أقرأ القرآن وأتدبر وأستنبط الفوائد من بعض الآيات، فلمن نرجع لننظر هل فوائدنا صحيحة أم لا؟ هذا أحد الأخوة أيضا سألني اليوم، أرسل لي رسالة يقول أنا أتدبر لكن أريد أعرف هل تدبري صحيح. أنصح الشباب أن يرتبطوا بأحد العلماء أو بمجموعة من العلماء، وبعض الأخوان يقول ما أجد أحد من العلماء، أقول غير صحيح، العلماء الحمد لله من الوجود والكثرة لكنهم على درجات، لا يلزم الإنسان أن يرتبط بأحد من كبار العلماء، قد تكون مشاغله كثيرة، لكن بعض طلاب العلم، فأن يبحث عن عالم وطالب علم يثق فيه ويراسله أو يتصل معه أو يراجعه، وتوسرت اليوم سبل الاتصال، حتى لو كان واحد في المشرق والآخر في المغرب ممكن أن يراجعه إذا أذن له بذلك. فأما أن يبدأ يتكلم أو ربما يفهم من القرآن غير صحيح فينتبه، خاصة الكلام في القرآن وفهم القرآن والله أعلم. يقول نادرا ما توجد محاضرات أو كلمات لتوعية الطلاب في المدارس، وهذا تقصير من الجهات الدعوية، فنرجو من فضيلتكم توجيه الدعاة لإلقاء المحاضرات والكلمات في المدارس. هذا يرجع لإدارة التعليم. أنا ما أعتقد أن تقصير من الدعاة، الدعاة لا يترددون، لكن هذا يرجع لإدارة التعليم وتختلف من إدارة التعليم إلى أخرى. وأنا أذكر أحد المشايخ سافر إلى منطقة قبل أيام من أجل إلقاء محاضرة، المحاضرة بعد المغرب، يقول هيأت نفسي من أجل أن ألقي المحاضرة، وهي خاصة أنها محافظة صغيرة يمكن الحضور فيها بالمئات. يقول فأجأني يرسلوا لي قائمة لزيارة بعض الكليات وخاصة كليات البنات. يقولوا أنا أسألهم، يقول زيارة كليتين من كليات البنات، كم في كليات البنات؟ قال الكلية الأولى 1500، الكلية الثانية 1700، يعني أضعاف من حضر يقول في محاضرة المغرب. وهذا خير بالتعاون طبعا مع جهة المنظمة. فالحقيقة إذا وجد مكتب الدعوة له دور في ذلك، هو الذي يستطيع أن ينظم، كذلك إدارات التعليم، إدارة المدارس، مدير المدرسة، كل هؤلاء مسؤولون مع تعاون الدعاة وطلاب العلم، والله أعلم. يقول دعوة الزواج الآن توزع البطاقات على كثير من الناس، وقد تكون العلاقة بين الداعي والمدعو بعيدة جدا، فهل يلزم الإجابة؟ قلت لكم العرف، إذا عرف أنه مقصود بهذه البطاقة فيجب أن يزع. أما إذا كان جفلا فبعض البطاقات تصبح جفلا. كيف جفلا؟ بعض الناس يكون عنده بطاقات وضعها على تبلون السيارة، إذا شاف إنسان تذكره كتب له بطاقة، يعني هذا ما قصد يدعوه الحقيقة، مجاملة وغير مرادة، هذه من دعوة الجفلة. أما الدعوة المرادة وعلامته أنه يفقد الشخص، أن الشخص إذا غاب يفقد، وقد يتأثر الداعي أنه لماذا حضرت، هذه المرادة. أما بعض الدعوات فالعرف يحددها، إذا كنت تعرف أن هذه الدعوة كما يقول إنسان ليست مرادة وقد لا يعرفك أو مجاملة، فأعتقد ليست هي التي ينطبق عليها الإثم لكثرة البطاقات، أحيانا يطبع آلاف أو غير ذلك. أما كما قلت لكم سابقا كان يقف في المسجد ويدعو الناس في المسجد جميعا، ما نستطيع أن نأثم الناس إذا ما حضروا، لكن إذا عرف الإنسان أنه مقصود بهذه الدعوة أو مراد أو غير ذلك، كل إنسان يعرف نفسه، فعليه أن يستجيب، الله أعلم. ليس مجرد القرابة، القرابة قد يكون جار، قد يكون له سبب من الأسباب إلى غير ذلك. ثم ماذا يضر بالاعتذار آخر؟ سألت قبل أيام شخص، قلت حضرت مناسبة فلان، قال لا ما حضرت. قلت له هل اعتذرت؟ قال لا والله ما اعتذرت، مع أن الرجل جاء إلى البيت ودعاني، قال لن أرسل لك بطاقة، سأدعوك مباشرة. يقول وجاءني في مكاني ودعاني مباشرة. قلت طيب يا أخي الكريم، أتعجز عن رسالة اعتذار؟ قال ما يلزم. إلا يلزم. لماذا لا يلزم؟ يلزم، وترى قد يترتب مفاسد على ذلك. يأتيك الرجل مباشرة بشخصه ولا يرسل بطاقة من لمكانتك، ثم مجرد أن تتصل بالهاتف وتعتذر وتبين سبب عذرك، هذا إن كان له عذر. ترى في تساهل يا أخوان في بعض السنن، تساهل كما أشرت قبل قليل في الصلاة وغيرها، والله المستعان. هذين سؤالين في معنى واحد. يقول الأول، كثر في الآونة الأخيرة دعاة الرذيلة والفساد في إعلامنا، وأصبحوا يجاهرون بمعاصيهم، ما دورنا في ظل هذه الأزمة؟ والثاني يقول، هل أنكر المنكر وقد أخشى أن تنتفي المصلحة، وأريد توجيه في ناحية المصلحة وترك الإنكار لأجلها؟ هذا ما أستطيع، كل بالنسبة للمصلحة والمفسدة، كل معصية وكل شخص يختلف عن آخر. يمكن هذا المنكر إذا قام به، إذا أنكره فلان ما يترتب عليه مفسدة، وإذا أنكره فلان ترتب عليه مفسدة، والمنكر واحد. وأحيانا طريقة الإنكار، أسلوب الإنكار، المقصود أن المنكر يجب أن يزال، لكن متى ما يزال؟ إذا يعني أنه يمتنع إزالته إذا ترتب مفسدة كما قلنا. قضية الآن نحتاج يا أخوان إلى فقه الاحتساب، حقيقة في تقصير كبير في فقه الاحتساب. الناس فيهم خير أيها الأخوة، وحتى كثير من المسؤولين، أقول كثير من المسؤولين، إذا وصل إليهم وبين لهم المنكر يزال. وأذكر أن بعض الأخوة القائمين على الاحتساب يرسلون لنا أحيانا بعض المنكرات، والله أحيانا ونحن نفكر كيف تزال، يفاجئوننا برسالة نبشركم أن المنكر قد زال. يعني هكذا زال؟ لا، قام بعض الغيورين وزار المسؤول الأول أو بعض المسؤولين ونبههم لهذا المنكر فأزالوه. فعندنا قصور في فقه الاحتساب. ليش؟ المناهج التعليمية حسب ما أعلم، إن كانت تغيرت الآن لا أدري، أنا أتحدث عن فترة مررت بها ومرحلة، ليس هناك مادة تتعلق بالاحتساب، ليس هناك حتى الدروس التربوية، الدروس التربوية قليل جدا ما يتعلق بفقه الاحتساب، وهو الأمر المعروف النهي عن المنكر، وهي الحسبة. حتى الأخطأ والأسوأ أنه ينظر لأهل الاحتساب كأنهم الأقل، كأن الإنسان الذي لا يجيد أن يلقي كلمات في المساجد أو غيرها أو يلقي محاضرات كان هو الذي يذهب للاحتساب، هذا غير صحيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله؟ الأمر بالمعروف، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. في تقصير في فهم الجيران، هل يناصح بعضهم بعضا؟ الأقارب هل يناصح بعضهم بعضا؟ الزملاء هل يناصح بعضهم بعضا؟ ففي تقصير في منهجية الإنكار ومنهجية الاحتساب وأهمية هذا الركن العظيم. وأهل الشر كما يشير الأخ، ولا أوافق على صياغة السؤال، ولكن أقول معناه لو أنهم وجدوا من يقف أمامهم وينصحهم ويردعهم ما فعلوا هذا الفعل، لكن مع كل أسف هناك من يحمي أهل الباطل أحيانا، فلذلك يجدون مجال للتطاول حتى على العلماء، على الدعاة، على أهل الخير، على الفضائل، ويجاهرون بمنكراتهم. فأن نرفع من مستوى فهم الاحتساب، وكل له أهله وكل له مجاله، وأن لا نسيء الظن بالناس أيها الأخوة. لا تقول ما ينفع، لا تقول فلان، نعم لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان غضب الله عليه وقال من هذا الذي يتألى عليه، غفرت له وقعت في الدار، أو كما قال في الحديث القدسي وأحبطت عملك، وأحبطت عملك يصبح من أهل النار والعياذ بالله. لا نتألى على الله، والله كم من صاحب معصية أو كبيرة بكلمة واحدة يسمعها يهتدي بسببها، قد لا يستفيد منها الآن يستفيد منها بعد فترة، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لكن نحتاج إلى الرفع المستوى فقه الاحتساب، صغار كبار رجال نساء، وأن لا نقلل منه. وسبق أن ذكرت قصة ربما أعيدها لأهميتها، وقد ذكرت حتى في هذا المكان وأعيدها، الاحتساب ليس خاصا بالرجال أو النساء، حتى الأطفال. أمير أحد أمراء المدينة المنورة يحدث بنفسه وأثبتها لي أحد المشايخ بعد ذلك أيضا، يعني قصة ثابتة. يقول يوم من الأيام اتصلت طفلة وقالت أريد أتصل بالأمير، قالوا الأمير مشغول، قالت لازم أكلمه. يقول قلنا قال لي المكتب طفلة على التلفون، يقول توقعتنا محتاجة أمر معين، فقلت اعتذروا منها، قالوا ما استطعنا، قلت اصرفوها، قالوا ما تنصرف، قلت أعطوني إياها. فكلمتها قالت أما علمت أنك تجلس على الكرسي الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أول مرة أسمع واحد يقارن موقع أمير المدينة بموقع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كما يقول كأن يقول كان شعر راسي. قلت خير يا ابن، في شيء اللي صاير؟ قال كيف ترضى بالأغاني تحيط بالمسجد النبوي، تؤذي المصلين، تؤذي الزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أبشر يا بنتي، أبشر أبشر، وش تريدين؟ قالت تزينها. قال سأزينها. يقول فنزلت السماعة، يقول انشغلت. يقول بعد أسبوع قابلت طفلة البنت على التلفون، يقول والله أخذني هم ما تصورت. يقول نسيت، قلت أصرفوها، قالوا عيط تنصرف، بتعطوني إياها. قالت أمير المدينة تكذب علي. قلت والله ما كذبت عليك يا بنتي، لكن لما نزلت السماعة انشغلت. قالت والآن؟ قلت الآن لك علي، بس نزل السماعة وسألغي كل هذه الأغاني تحت المدينة. قالت وعد ولا ما وعد؟ قالت وعد. يقول قلت وعد. هذا حديث الأمير نفسه رحمه الله توفي، يقول فعلا نزلت السماعة، أصدرت أمر بإلغاء جميع الأغاني المحيطة بالمسجد النووي. على كل هذا تخفيف فساد. يحدثني أحد المشايخ قال لي قبل أيام أقص القصة في مجلس، قال أنت سمعت من الأمير؟ قلت لا والله ما سمعت من الأمير. قال أنا سمعت من الأمير مباشرة، وأضاف إضافة رائعة جدا. يقول لما قص علينا القصة، يقول نحن عند الأمير، قال وأنتم تدخلون علينا في مشالحكم ولا فيكم أحد يأمر وينهى؟ هذه طفلة تتصل بالهاتف وتبين، وأنتم تدخلون وتسلمون وتخرجون، ما في أحد منكم فعل مثل ما فعل. لا يعني هنا أن المشايخ لا يأمرون، لا لا لا، لكن يعني يقصد أنه يا ليتكم تفعلوا مثل هذا بأسلوب طيب. وأثارت فيه الحقيقة حمية أن أمير المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمير المدينة، وأنه الأغاني تؤذي المصلي، حقيقة أسلوب رائع جدا من طفلة. نعم فإذا ليس الإنكار المنكر محصور للكبير أو الصغير أو الرجل والمرأة، بس لك محتاج حكمة وقوة وقناعة واستخدام الأسلوب والوقت المناسب. هذا الشيخ موضوع شاع في الآونة الأخيرة، يقول ما نصيحتكم لبعض المواقع والمنتديات التي تتكلم في أعراض الناس صالحهم وطالحهم وتستبيح الكلام في الناس على شبكة الإنترنت؟ أعتقد أن سبق أن تحدثنا عن هذا الموضوع. لي رسالة كتبتها، هي محاضرة ألقيتها عام 1412، ثم كتبتها رسالة وطلبت من سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدمها. حقيقة سرني الشيخ أنه خلال أيام أرسلها لي وقد قدمها، عنوان لحوم العلماء مسمومة. هذا بلاء عظيم وازداد الآن. المشكل أنهم يأتون باسم العلم الجرح والتعديل وغير ذلك، هذا الحقيقة بلاء بليت به الأمة، وهذا يؤدي إلى تنافر القلوب واختلاف القلوب، فحذاري أن نقع في هذا الأمر، حذاري أيها الأخوة. فواجبنا إن استطعنا أن ندافع فلنفعل، من استطاع أن يرد فليرد. إذا تكلم أحد في مجلس فيرد عليه. فسبحان الله، يوم من الأيام يا أخوان يذكر لي أحد الأخوان قصة حقيقية، يقول فلان شخص من أشخاص دعا فلان من هؤلاء المشهورين بالكلام والكتابة بالصحف والمنتديات عن بعض العلماء وطلاب العلم، حتى إنه كتب عن بعض كبار العلماء. يقول لما دخل فصاحب البيت قد دعا بعض جيرانه، واحد من جيرانه شايب كبير عام لكن ما شاء الله على فطرة، فصاحب البيت صرح يرحب فيه، قال هذا فلان، قال أنت فلان اللي تكتب كذا وكذا، قال نعم، قال يعني ما أنا ما أبغى أقول عبارة قاسية لكن كأنه قال أتوقع لك سوءا عاجلا في العاجل والآجل. والله يا أخوان ما مر أشهر على هذا الكلام إلا يصاب الرجل بفضيحة والعياذ بالله. نعم، الشخص الذي كان يتكلم بالعلماء، وعدد من الذين وقعوا يا أخوان تكلموا في العلماء والله وقع لهم، اللهم لا شماتة، اللهم لا شماتة، وقع بينهم فضاح ووقع بينهم خلافات وشقاق، وهذا العاجل. نعم، فلحوم العلماء مسمومة. ترى هذا الكلام ليس كلامي، وقد سألت عنها شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكان عند شيخنا الشيخ حمود التويجري رحمه الله الجميع 1410، كان قد دعانا الشيخ حمود التويجري على الإفطار، لأن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني قد جاء للرياض فحضرت، والشيخ ناصر محمد الدين وضع أذكر على ماسة ما كان يستطيع يجلس يفطر، فسألته على الإفطار فقلت له يا شيخ ماذا تقول في كلمة ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة؟ ابن عساكر يقول اعلم ورحم الله اياك ان لحوم العلماء مسمومة، وان سنة الله في منتقصهم معلومة، وان من اطلق لسانه فيهم بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب، فليحذر الذين يخالفون عن امر ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فتجلس يتحدث حتى انني تأثرت، وتأثر الشيخ حمود ان ترك الافطار وقال هذه الكلمة بلغت وما لم تبلغه بعض الأحاديث لقوتها، ليس لأن الأحاديث لا ليس فيها قوة، كلا، لكن بعض الأحاديث كثير الناس لا يعرفها، لكن هذه الكلمة لأثرها بلغت آثارا عظيمة، فتحدث بحديث قوي عن هذه الكلمة. ثم بعد ذلك ألقيت المحاضرة 1412 وقدمتها للشيخ، وهي كتاب موجود الآن اسمه لحوم العلماء مسموم، موجود في موقع المسلم. نعم، هؤلاء كثير منهم، وأعرف أن واحدا منهم قبل موته انتفخ لسانه أيها الأخوان في فمه حتى مات. هذه عقوبات يراها الناس عاجلة وكثيرة، وبعضهم انحرف والعياذ بالله، وبعضهم شقاق وخلاف، وهذه عقوبة عاجلة، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا شماتة. هؤلاء الذين يطلقون ألسنتهم فأذنوا من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، هذه معاداة الأولياء، وقد حارب الله جل وعلا. أنا ما أقول إن معصومين، وعندما قال ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة لا يعني أن غيرهم لحومهم حلال، لا، كل مسلم لحمه حرام، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، لكن لا شك أن حرمة لحوم العلماء أعظم، لأن الحديث في العالم طعن في الشريعة كما قال العلماء، ولذلك العقوبات جارية ومشاهدة وواقعة، فحذاري إن لم نستطع أن ننكر هذا المنكر فلا نقع فيه. وهؤلاء الذين يتكلمون في هؤلاء العلماء دعوكم منهم، إن لم تستطيعوا أن تنكروا عليهم فلا تشاركونهم، كل يخطئ، العالم يخطئ، والآن الحديث في الهيئات ورجال الحسبة وبعض العلماء وبعض القضاة كأنه لا يخطئ إلا هؤلاء، سبحان الله، الكلام في بعض الدعاة الحديث في ذلك يطول، ولكن نعم السؤال في مكانه، وهذا بلاء ابتليت به الأمة، فحذاري حذاري. وإن زين أصحابه أنهم كذا ومن أجل حماية الشرع، نعم النقد له أصول، ولذلك بيّنت في لحوم العلماء المسمومة أن هناك النقد له أصول وله منهج. أطلت عليكم، أسأل الله التوفيق والسداد، ونلتقي بإذن الله في الدرس القادم الشهر الخامس على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.